شكرانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هكذا يسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب هكذا يسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب فإذا طيفك يرنو باسما وكأني في استماع للجواب فإذا طيفك يرنو باسما وكأني في استماع للجواب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب أولم نمضي على الحق معا كي يعود الخير للأرض اليباب فمضينا في طريق شائك ما تخلى فيه عن كل الرغاب أولم نمضي على الحق معا كي يعود الخير للأرض اليباب فمضينا في طريق شائك ما تخلى فيه عن كل رغاب ودفن الشرق في أعماقنا ومضينا في رضاء واحتساب ودفن الشرق في أعماقنا ومضينا في رضاء واحتساب قد تعاهدنا على السير معا ثم آجلت مجيبا للذهاب قد تعاهدنا على السير معا ثم آجلت مجيبا للذهاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض التراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض التراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب حين نادني يا رب منعم لي حياة في جنان ورحاب ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحاب الصحاب حين نادني يا رب منعم لي حياة في جنان ورحاب ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحاب الصحاب قدموا الأرواح والعمر فدا مستجيبين على غير ارتياب قدموا الأرواح والعمر فدا مستجيبين على غير ارتياب فليعد قلبك من غفلاته فلقاء الخلد في تلك الرحاب فليعد قلبك من غفلاته فلقاء الخلد في تلك الرحاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات.